السلام عليكم ورحمة الله. ما زال الحديث يدور حول السياق والمعنى والمصطلح والإشارة والخطاب، وفي هذا الفيديو سأتحدث عن الفرق بين أهل الحقيقة وأهل الشريعة، لأنني أثير هذه القضايا حتى نفهم ثقافتنا ونفهم تراثنا، بحكم أن معظم الخلافات هي في فهم الخطاب، في فهم المعاني. يعني يوجد مشكلة كبيرة جدا في المصطلح هي التي سببت خلافات عمياء لا يعرف كل أطرافها حقيقة ما يختلفون فيه. يعني مثل حد الردة كما تحدث سابقا، كلا الطرفين المتناقضين المتصارعين يجهلان معنى الدين في العصر القديم. يعني كلمة الدين نفسها التي يكون الارتداد عنها موجبا للحد أو الحكم مجهولة المعنى. يعني الكلمة تعرضت لتطور وتغير أدى إلى انحراف كبير في المفهوم عند السامع والمتلقي في العصر الحديث عما هو أصل وجوهر المعنى في العصر القديم. بناء على ذلك نحتاج إلى التركيز على هذه المنطقة، منطقة الخطاب، اللغة، الدلالة، المعنى، المصطلح، حتى نعلم ما الذي نختلف فيه، ما هي الأشياء التي نتعارك حولها ونتصارع فيها، وننتهي إلى نتائج متنوعة متعددة لا بأس في ذلك إذا كانت المفاهيم صحيحة ومستقيمة، مع أني أجزم بأن المفهوم إذا كان واضحا سوف تكون المشتركات والاتفاقات أكثر من الخلافات. تعلمون أن منظومة الإسلام بشكل عام موزعة ومقسمة إلى عدة مذاهب وتيارات، من كل زاوية يوجد أقسام مختلفة عن الزاوية الأخرى. يعني في المجال العقدي يوجد خلافات ومذاهب وتيارات، في المستوى الفقهي يوجد أيضا مذاهب وتيارات، في المستوى الروحاني أيضا يوجد مذاهب متعددة وطرق مختلفة. يوجد على المستوى يعني الباطني، الحقائق العميقة، الغايات النهائية، تياران قل من يتحدث عنهما، وتنحدر منهما الكثير من التيارات والمذاهب غير الواضحة. فأريد أن أسلط الضوء على هذا الموضوع، وقد يفيدنا في فهم الدين بشكل أكبر وأكثر. أهل الحقائق وأهل الشرائع، تعلمون أن الإسلام له غاية ونهاية وهدف، هي الوصول إلى الله، إلى الزكاة والنقاء والمستوى الرفيع من الأمانة والذمة والطهارة التي هي نتيجة للقرب من الله. ولذلك وجدت شرائع تساعدنا في الوصول إلى هذه المرحلة. يعني الشرائع مجرد وسيلة إلى غاية نهائية، قد أفلح من زكاها. الغاية النهائية من العبادة هي التزكية والارتقاء بالروح و الوصول إلى الله الذي يترتب عليه سمو في الأخلاق ونقاء في النفس وزكاء وبصيرة ونحو ذلك. تلك الغايات النهائية هي محور ما يسمى بأهل الحقيقة. يعني هم يهتمون بتلك النتائج النهائية أكثر من الشرائع اللي هي الوسائل إلى تلك الغاية. ولا يعني ذلك أنهم يهملون الشريعة، لكن تلك هي الغاية الأسمى والهدف الرئيسي من الحياة. إذا قصر في الشريعة فهو يهتم بالحقيقة، وهذا الاتجاه يمثله المتصوفة. الصوفية طبعا مذاهب كبيرة وكثيرة ولا تستطيع أن تختزلها في حكم واحد، ومنهم المهرطقون والمخرفون، ومنهم أهل العلم يعني الفضل والحقيقة. والتصوف كفكرة شيء موجود عند كل مؤمن، يعني كل مسلم وكل متدين. لو تسأله ما هي الفائدة من صلاتك وصيامك وحجك، سيقول لك لكي أتقرب إلى الله. التصوف هو العناية بهذا المسار، يعني الطريق إلى الله. هذه هي الفكرة الجوهرية للتصوف، فهي قضية موجودة عند كل متدين بالفطرة، سواء سماها تصوف أو نسك أو سلوك أو يعني رهبنة أو غير ذلك، مصطلحات مختلفة لكنها تدور في هذا المجال، مجال الطريق إلى الله، الطريق الروحي القلبي إلى الله. يوجد له الكثير من الرموز والقيادات العلمية والثقافية، ومنهم كما قلت المخرفون والمهرطقون وأهل الضلال. أما أهل الشريعة فهم أولئك الذين يتمسكون بالنص، بالتراث، بالأثر، بالدليل الواضح الظاهر، أكثر من تركيزهم على الغاية النهائية، عن الجواهر، عن الهدف من هذه الشريعة. وكما قلت عن أهل الحقيقة، أهل الشريعة أيضا لا يهملون الغايات والحقائق الجوهرية تماما، لكن تركيزهم الرئيسي على الشريعة نفسها، لذلك عندهم اهتمام شديد بالنص، بالحديث، بالأثر. وأيضا ينطبق عليهم ما ينطبق على أهل الحقيقة، فيهم العلماء وأهل الفضل وأهل العقل، وفيهم أيضا أهل الضلال والفساد والإرهاب. يعني الجماعات الإرهابية المعاصرة هي يعني تنتسب إلى هذا المسار، أهل الشريعة. يعني إذا قلت بأن المتصوفة فيهم يعني المخرفين وأهل الرقص والطبل والغناء في المساجد وكذا، أيضا أهل يعني هذا المسار، مسار الحديثي الأثري، الشريعة، الفقه، يقتلون الناس بسم الله. فلو قارنا بين النموذجين سنجد أن ذلك ذنب على جنبه، يعني ولا يضر غيره، يعني هو يرقص ويطبل لوحده في مسجد أو مع جماعة لا يضر الآخرين، بينما ذلك ينشر الرعب والخوف ويسفك الدم امتثالا لتلك الشريعة التي توهم أنه قد فهمها وفي الحقيقة لم يفهمها، وإلا لن يصل إلى تلك النتيجة الباطلة التي تناقض مقاصد الشريعة الحقيقية. يعني إذا كنت تزعم بأن طريق التصوف والتركيز على الحقائق يعني مسار تخريفي يفتح الباب للخزعبلات، للأوهام، للدعاوى الزائفة، كذلك هذا الطريق يفتح الباب للإرهاب والتفجير والتكفير. فقصدي أنه لا يوجد أحد أفضل من الثاني، لننظر لهم كطريقين متوازيين، وكل واحد فيهما ركز على جهة أكثر من الآخر، وأثر ذلك في فهمه للدين وتطبيقه له. وأنا هنا لا أرجح طرفا على آخر، ولا أدعوك أن تختار يعني فريقا على آخر، إنما أريد أن أشرح لك الأمر، وأنت بعد ذلك فكر واختر ما تشاء، وليس شرطا أن تختار، يعني يكفي أن تفهم وتتعلم. تخيل أن عندنا طالبين ذهبا إلى المدرسة لتعلم الرياضيات، واحد منهم ركز على طريقة الحل التي علمهم إياها المعلم، واهتم بها جدا لأنها هي التي توصل إلى النتيجة. الثاني ركز على النتيجة فقط، أما الحل فهو يستطيع بملكاته، بقدراته، أن يتوصل إليه بأي وسيلة كانت. الأستاذ في نهاية الفصل سوف يصحح الأوراق بناء على النتيجة فقط، بناء على الحل الصحيح. أما التفكير، الطريقة، الأسلوب، يختار كل واحد ما شاء. الأول هو الذي يمثل مدرسة أهل الشريعة، الذين يهتمون بالطريقة، والأسلوب والمنهجية. يعني هو يقول لك أنا لن أصل إلى نتيجة صحيحة إلا بعد أن أمتثل لهذه الطريقة التي علمني إياها المعلم. لذلك هم يحفظون الأحاديث والنصوص ويهتمون جدا بأدق التفاصيل للشريعة، لأنهم يرون بأن الحل مستحيل إلا من خلال هذه الشريعة التي علمنا إياها معلمنا اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أهل الحقيقة يقولون هذه يعني حدود ملكاتكم ومعرفتكم، لكن نحن أيضا نستطيع أن نصل إلى ذات النتيجة بطرق خاصة. يعني ملكات وقدرات قد لا تفهمونها أنتم، لكننا نصل إلى ذات النتيجة. لا تستطيع أن تنكر على الطرفين، إنما تستطيع أن تنكر على من يركز على مسار دون آخر. يعني كثير من أهل الشريعة مهتم بأداء العبادات، يعني تطبيق الصلوات، السنن، الحج، العمرة، يعني مؤدي هذا الجانب أداء كامل وتام، لكن عنده نقص كبير جدا في الغاية من هذه العبادة. يعني تلقاه مثلا يكذب، يعني سيء الأخلاق، أو يتبنى إحدى التيارات الإرهابية التخريبية، وهذه أشد مصادمة ومناقضة لحقيقة الشريعة. فلم تؤثر فيها تلك العبادة، يعني وجودها مثل عدمها، هي أصلا لم تفرض إلا من أجل أن تتزكى وتتطهر ويرتفع عندك مستوى الذمة والأمانة والخلق، فأنت تؤديها فقط لأنك تعتقد بأنها هي الدين، وهي ليست الدين، هي مجرد وسائل إلى غايات. كذلك أهل الحقيقة يعني يوجد عندهم أيضا إشكالات لا تقل عن إشكالات أهل الشريعة. يعني بعضهم يظن بأنه قد وصل إلى الله، لكن يدعو الناس إلى خرافات وخزعبلات، أو يتاجر بهذا الشيء لأنه مسألة بينك وبين الله. يعني حتى لو فعلا ثبت أنك وصلت إلى الله وعرفت معارف لا يعرفها غيرك، هذا الشيء لا أحد يتاجر به، هذا الشيء بينك وبين ربك، ولا تستطيع أصلا أن تصرح به لو كنت فعلا قد وصلت. لذلك كثير من أئمة هذا الطريق، مثلا ابن عربي، يقول هذه الكتب خاصة بنا نحن، يعني خاصة بقومنا وجماعتنا، يقصد المتصوفة المتفلسفة الذين على نهجه، يقول ليست للعوام. العوام لهم كتب فقهية، يعني هو كتب في الشريعة وكتب في الفقه وخصها من وصل إلى الله من أهل الحقيقة بكتب تناسبهم ويستطيعون أن يفهموها. طيب لو تسألني أنا، ما الذي ترجح وما الذي تفضل وما هو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا أنا أتفق مع أهل الحقيقة بأن الدين والشريعة هي من أجل غاية، فإذا أصبت تلك الغاية، يعني الشريعة أمرها هين، يعني الممارسات، العبادات، الطقوس أمرها ليس بذلك يعني الشأن الكبير. كذلك الاهتمام والتركيز على الشريعة إذا كان يؤدي إلى نتائج باطلة، يعني تصلي، تصوم، تحج، لكنك تسير في الاتجاه الخاطئ في الحياة، فهذه الشريعة ما أفادتك ولا قيمة لها عند الله. يعني الله عز وجل يريد النتيجة النهاية الصحيحة. فأنا بلا شك أميل مع أهل الحقيقة في الاهتمام بالغايات، بالقيم الحقيقية، بجواهر الأحكام، بالمعاني. ولا يعني ذلك أني أهاجم المتشبثون بالشريعة وأعتبر هذا الموضوع يعني باطل أو ملغي أو يعني لا حاجة له، لكني لا أعتبره الأساس، وأعتبر التقصير في الحقائق أخطر وأبشع وأفظع من التقصير في الشرائع. يعني من لا تنطبق عليه، لا تظهر عليه الغايات والأهداف من العبادات، لا قيمة لعبادته، ومن تظهر عليه السمو الأخلاق والذكاء الروحي والأمانة والذمة والضمير والأخلاق الحسنة، ويعني العيش الإيجابي، التعامل السوي مع كل جوانب الحياة، فأنا أميل إليه حتى ولو كان مقصرا في الشريعة. وأعتقد بأن هذا هو الأقرب إلى الله، وهو الأعمق في فهم حقيقة الدين. ومهما كانت أعماله الشرعية يعني قاصرة وضعيفة وخفيفة، فهو قد وصل إلى النتيجة المطلوبة من الشريعة. شكرا لكم.